وصحبه أجمعين. أما بعد، فنظرا لتوقف الشيخ عبد الله عن درسه في الصباح، رغب بعض الأخوة في تقديم الدرس بعد درس الشيخ عبد الرزاق، وكنا قد بدأنا اليوم في قراءة شيء من الكتاب، ثم بدأ لي أن نبقي درس اليوم في وقته مع الرجوع إلى ما سبق من قرأنا في الصباح، على أن يكون الدرس من الغد إن شاء الله في الصباح بعد درس الشيخ عبد الرزاق. وهذه الفقرات التي أخذناها في الصباح هي واضحة وبينة مما يتعلق بالإمام بالبعث والصراط والميزان والحوض والحساب، ومع هذا نمر عليها مرورا سريعا. وأود التنبيه لأنه من الغد إن شاء الله سيكون الدرس في الصباح بعد درس الشيخ عبد الرزاق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في الإيمان بالبعث والصراط، بعد أن ذكر الإيمان بعذاب القبر ذكر الإيمان بالبعث، والبعث والنشور هو بعث الخلائق من قبورهم إلى أرض المحشر عندما يأذن الله عز وجل بالنفخ في الصور، وهي نفخة البعث، فيقوم الأموات من قبورهم ويبعثون إلى أرض المحشر ويرجعون كما كانوا، وترجع إليهم أبدانهم وأجسادهم كما كانت، وتعاد إليهم الأرواح. وهذا البعث وتعلق الروح بالبدن في البعث هو أكمل أنواع التعلق، وهو الذي لا يكون بعده موت، وإنما يكون الخلود بعد ذلك، فإما إلى الجنة وإما إلى النار، والكل خالد فيما هو فيه. ثم ذكر الصراط، والصراط هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، ويكون هو طريق الناس إلى الجنة، فإن الأرض المحشر يكون بينها وبين الجنة النار، ولا سبيل لدخولها إلا بالمرور على هذا الجسر. وإن كان يستثنى من هذا بعض ما جاء في الأحاديث من أن بعض الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب يدخلون الجنة من بابها الأيمن، الذي يظهر أن هؤلاء لا يمرون على الصراط. وأما ما عدا ذلك فإن الناس يمرون على الصراط، ويكون هو طريقهم إلى دخول الجنة، وهذا قد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ذكر المفسرون أن الورود هو مرود النار عن طريق الصراط، عن طريق المرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. وهذا الصراط موصوف بأنه دحض مزلة، يعني لزج ولا تثبت عليه قدم، وأنه أدق من الشعر، وأنه أحد من السيف، وأنه ينصب في ظلمة، وتكون بجانبيه خطاطيف كحسك السعدان تأخذ من أمرت به، ويكون على متن جهنم، فالمكان مهول، وهو في ظلمة عظيمة، وهو دقيق وليس بواسع، وهو دحض مزلة، وهذا دليل على خطورة الأمر، وأنه لا يثبت على هذا الصراط إلا من ثبته الله عز وجل. ولهذا كان شعار المؤمنين كما ذكر مصنف هنا هو الدعاء تضرع إلى الله عز وجل بالسلامة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند الصراط ويدعو لأمته: اللهم سلم سلم. وكان الصراط والمرور عليه يشق على كثير من السلف، كان بعضهم يبكي ويقول: إنه بلغني أني أريد الصراط أو أريد جهنم ولا أدري أتجاوز أم لا. وكان بعضهم يقول إنه ينبغي لمن أراد الصراط والمرور عليه أن يكون خفيفا، ولا يعنون بالخفة إلا التخفف من الذنوب والمعاصي والمكاسب المحررة حتى يستطيع المرور، لأن المرور على الصراط يحتاج له خفة، ويقصدون بالخفة التخفيف من الذنوب وعدم الإكثار منها، بل إن الواجب هو